الجاهليون كانوا يعلمون هذا الكلام ألف ووجد، والفروق الدلالية التي تفضلت بها الآن. هم قطعا يعني يستعملون ألف عجيب فيما هو يعني في الأمور المادية أكثر محسوسة قطعا، ولذلك النحاة قسم قالوا هو ليس من أفعال القلوب. سبحان الله. إذا كل كلمة في القرآن دكتور فضل تحتاج إلى دراسة وإلى علم غزير، يعني لا تحتاج هكذا وجهة نظر أو انطباع القارئ أو انطباع الباحث في أي القرآن الكريم، يعني هناك علاقات دلالية وترابطية وتناص داخل الآية نفسها لابد أن تحتاج إلى علم، وأي علم؟ هو لازم الاجتهاد مبني على علم، ولذلك هم يذكرون يعني أصحاب علوم القرآن يذكرون شروط الذي يتصدى لهذا العلم. له شروط، يعني لا يأتي أحد ويقول هكذا أنا أفسر القرآن هكذا. لا لا لا كيف يعني، سبحان الله العظيم، يكون شروط عددوها حتى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فصل قصير ونعود للاستماع لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. اتصال عالي السرعة بالإنترنت أينما كنت مع اتصالات موبايل برودباند. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا وضيفكم الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي أخونا محمد عبد العزيز يتساءل عن تفسير قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الآية الكريمة يعني أمرناهم بالطاعة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ففسقوا، كما تقول أمرتك فعصيت. أمرتك فعصيت يعني أمر بالمعصية؟ لا. جميل، حسن الله عليك، صح. يقول أمرتك فعصيت، أي أمرتك بالطاعة فعصيت. فعصيت هنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو مترفيها بمعنى ماذا؟ الأغنياء مثلا؟ نعم، هم اللي آلية القوم. نعم أغنياء. أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، أمرهم بالطاعة فخالفوا، مثل أمرتك فعصيت، قل إن الله لا أمر بالفحشاء. بس ربما يعني قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني يجعلنا نقف أمام أمرنا مترفيها. لحظة، قلت لك أمر فيها معنى آخر في اللغة. أمر؟ نعم. ماذا؟ كثر. كثر؟ نعم، لأول مرة أسمع هذا الفهم، هذه الدلالة. نعم، أمر بمعنى كثر. نعم. أمر القوم كثروا وأمرت القوم كثرتهم. إذا كان لازما بمعنى كثر. نعم، سبحان الله. نعم، وعلى هذا المعنى تسير الآية أيضا: وإذا أردنا أن نهلك قرية كثر المترفين ففسقوا فيها، كثرنا مترفيها. وفي قراءة تقول أمرنا، ها قراءة يعني بتشديد الميم لكن في غير العشرة، ليست من المتواترة. ليست من المتواترة، فيها قراءة، يعني ربما يكون حتى أمرنا فيها كلام، فأمرنا مترفيها يعني تحتاج إلى مراجعة. هي ليست من القراءات المتواترة، ليست من المتواترة. نعم، لكن يعني واضح، قل إن الله لا أمرهم بطاعته فعصوا، كما يعني يقال في اللغة أمرتك فعصيت، ما ليس فيها إشكال. أو يعني أيضا في اللغة تحتمل أمرنا كثرنا مترفيها، كثروا المترفين ففسقوا فيها. ففسقوا فيها يعني، فكيف ما

من اضطر غير باغ هذا مكلف في احتياج الغفران يعني أكثر منهم في احتياج الرحمة، احتياج الغفران. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مكلفين هذول، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، على يقول إن الله غفور رحيم. جميل، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي، تسمح لنا سيدي. أخونا محمد من السودان، السلام عليكم. أخونا محمد، السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. الله يسلمك. هذا الدكتور فاضل معك. من كلمة قاع فيجعلها قاعا صفصفا. كلمة قاع ماذا تعني كلمة قاع؟ ماذا تعني كلمة قاع؟ حاضر حاضر. السلام عليكم. صفصف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، أخونا خالد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي، مساكم الله بالخير جميعا. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك يا أستاذ محمد على أسلوبك وطريقتك مع الشيخ، جزاك الله كل خير وبركة. وأحب أقدم كل شكري للشيخ الفاضل فاضل، وفي الحقيقة أعتبره مثل أب لي. الله يبارك. ما شاء الله، ربنا يكرمك. فيه طبعا آية في القرآن الكريم اللي هي بالنسبة لأم موسى عليه السلام، لما أمرت بإقذفيه في اليم، فليلقه اليم في الساحل، يعني آية تحسن فيها شوية شدة مع أنه طفل صغير ويقذف في اليم وكذا، هل في معنى لعملية إقذفيه؟ وهذا سؤالي فقط. حاضر، بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك بارك سيد، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر، أخونا الفضيل أبو يونس من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا من أبو ظبي، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. جزاك خيرا مثل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم وإياكم بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضل أستاذنا الفاضل في الآخرة كما فضله في الدنيا يعني. يا رب يا رب. الآية نسأل على سورة الروم، بداية الآية ألف لام ميم إلى الآية الخامسة ختامه، يقول الله تبارك وتعالى وهو العزيز الرحيم. نعم. يعني الآيات تتكلم عن الحرب والقتال ونهايتها كانت العزيز الرحيم. اللمسة البيانية في كلمة الرحيم بدلا من هو العزيز الحكيم أو القدير، جاءت وهو العزيز الرحيم. اللمسة البيانية لكلمة الرحيم، جزاكم الله خير. حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك. اتصال آخر، السلام عليكم. أخونا أحمد عبد المنعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا سيدي. أنا بشكركم على البرنامج القيم ده. شكر الله لك. وسؤالي بالنسبة لسيدنا موسى وسيدنا يوسف، الاثنين تقريبا اتربوا في مصر. نعم. إيش علاقة يعني مصر بسيدنا يوسف وسيدنا موسى على أساس إن هم أنبياء بني إسرائيل؟ وهل ده له يعني أي دلالة؟ وشكرا. حاضر، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو ألو، نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحة؟ الحمد لله رب العالمين. سلام خاص للدكتور فاضل سامرائي. الله يبارك فيك. وإحنا ندعي له دائما بالخير والسلام. الله يبارك فيك. الله يخليك. ثلاث أسئلة. سورة مريم آية 36، ليس الذكر كالأنثى، ليش قدم الذكر على الأنثى؟ السؤال الثاني. ليس سورة مريم، آل عمران، سوري. والسؤال الثاني، شنو الفرق اللغوي بين الأجر والثواب؟ الأجر والثواب، أي يعني شنو الفرق بيناتهم؟ حاضر. وسورة التوبة آية 40، شنو يعني ليش اللمسة البيانية بكلمة ثانية اثنين؟ حاضر، شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك يا أم يوسف، شكرا لك. إلى فلسطين أخونا محمد، السلام عليكم. إلى الصين أخونا محمد من الصين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي محمد. عندي سؤال حول آية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يحكم فيها ما يدعو إليها الكريم المسلم ثم نخرجها إلى الزكاة فيها. أنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها لنا محلها إلى البكاة. لا محل سؤالي ليشني بالرجل السمن الأوزاني ما هو معنى هذه الآية الرجل السمن الأوزاني هل الأوزان بعضها رجل بعضها واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا الرجس من الأوزان. من الأوزان. واجتنبوا قول الزور. نعم. معناها؟ والسؤال الثاني الحلقة الماضية لم نسمع الجواب عليه. وهو قول الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون ما سمعت أخي محمد؟ مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. من المعني بها وبهؤلاء؟ قوم لوط كان يمرون عليهم في هذا في سفرهم للشام ويرجعون كان يمرون عليهم مصبح على آثارهم على ما قوم لوط هؤلاء في سدوم كان في تجارتهم للشام. الخطاب لأهل مكة كان يمرون عليهم في تجارتهم للشام في الطريق. يعني صحيح. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر أخونا الفضيل أبو أحمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. تحياتي أستاذ. تحياتي إلى السيد محمد. بارك الله فيك سيدي. كل التحية لك. كيف الحال؟ والله الحمد لله نعم الحال. والله الحمد لله. وألف تحية لفضيلة الدكتور العالم الكبير في بويه هذا العصر. الدكتور فاضل الأفضل وليس الفاضل. تحية إكبار وإجلال. بارك الله فيك ربنا يكرمك. وفيكم والله يجزيكم عنا كل خير وعن كل المسلمين يا رب. ولك مثل ذلك. ويدفعنا فيكم. ولك مثل ذلك. هو الحقيقة سيد محمد ما فيه سؤال بس حبيت أعطر فمي بالسلام عليكم. ما شاء الله عطر الله أيامك ونضر وجهك يوم القيامة. بارك الله فيك أخي العزيز. وفيك بارك الله. تحية للدكتور فاضل. جزيت الخير والبركة حياك الله وبياك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أخونا الفضيل أحمد من سوريا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير عن هذا البرنامج. بارك الله فيك سيدي رضي الله عنك وأرضاك. لدي ثلاثة أسئلة إذا سمحتوا لي. الأول في سورة الكهف الآيتان 77 و82. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. كانت نعم. هناك قرية وهنا مدينة. لماذا كانت في الأولى قرية وفي الثانية مدينة؟ فقط يعني سورة الزاريات الآيتان 50 و51. نعم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نعم. لماذا كانت النهايتان في الآيتين متماثلتين يعني خلافا لما هو معتاد؟ ما هي اللمسة البيانية في أن يكون هناك آيتان وليس آية واحدة كأن يقال ففروا إلى الله ولا تجعلوا معه إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. تمام حاضر. السؤال الثالث في سورة النور أيضا سؤال شبيه بالذاريات في الآيتين 58 و59. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات إلى آخر الآية كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والثانية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. لماذا أفردت آية للأطفال الذين بلغوا الحلم أما كان بالإمكان إضافتهم إلى من ورد ذكرهم في الآية الأولى وهم الذين ملكت أيمانهم والذين لم يبلغوا الحلم؟ ثم لماذا كانت النهايتان في الآيتين متماثلتين فيما عدا الآيات وآياته؟ طيب لماذا كانت الآيات في الأولى وآياته في الثانية؟ حاضر، شكرا لك سيدي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا لك. أخونا الفضيل أيمن من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جزاكم الله خيرا على البرنامج. وإياكم بإذن الله تعالى. الحقيقة أن أنا اشتركت في أكثر من مرة ولا أدري أجيب على أسئلتي أم لا، لكن بداية أحب أن أوجه رسالة لكل مقدمي البرامج الدينية أن يتعلموا من الأستاذ محمد كيف يقدمون تلك البرامج وكيف يحاورون العلماء. حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك. وعندي الحقيقة سؤالين. السؤال الأول في سورة يوسف، كيف يكون قد قميصه من دبر إذا كان قد قميصه من دبر دليلا على أنها هي التي تبعته وأرادت به الفاحشة، فكيف يكون قد قميصه من قبل دليلا على أنه هو الذي أراد بها؟ السؤال الثاني في سورة البقرة، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فقال هنا ومن لم يطعمه مع أن الماء مشروب ولا مأكول، قال ومن لم يطعمه. تمام سليم، هذه الأسئلة وجزاكم الله خيرا يا أستاذ محمد. وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى، حفظك الله ورعاك، شكرا لك. أخونا الفضيل من سوريا، أخونا مصطفى، السلام عليكم. أخونا مصطفى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. مرحبا أخي محمد، حفظك الله ورعاك، رحب الله بك. السلام عليكم دكتور فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير. وجزاك بارك الله فيك. في سورة البقرة الدكتور فاضل، في سورة البقرة الآية 48، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في الآية 123، واتقوا يوما، في سورة البقرة أيضا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قدم العدل على الشفاعة وتقديم الشفاعة على العدل. تمام حاضر، شكرا لك أخي مصطفى من سوريا، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. أخونا منصور من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. وبارك في شيخنا الفاضل ونفعنا بهذا المنهل. الله يبارك. والمورد البياني الذي نرد عليه ضمة ونصدر وقد ارتوينا ببياني وبلاغة القرآن الكريم. ما شاء الله. أجل الله لكم جميعا الأجر والثواب. ولك مثل ذلك وزيادة. ذكر شيخنا الفاضل بالنسبة للخلود هو البقاء إلى ما لا نهاية. نعم. فما الذي نفهمه من قوله تعالى في الآية 107 و 108 سورة هود، من قوله فمنهم شقي وسعيد، إلى أن قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ما اللمسة البيانية التي نفهمها من ذلك؟ حاضر. سؤال آخر. نعم تفضل. لماذا جاء التعبير بقوله صاحبكم في قوله تعالى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة سورة 7 الآية 46، وقوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى سورة النجم، وقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون سورة التكوير الآية 22، لماذا جاء التعبير بقوله صاحبكم ولم يكن التعبير مثلا عنه صلى الله عليه وسلم بنحو وما محمد أو وما الرسول؟ ما اللمسة البيانية؟ حاضر. بسؤال أخونا منصور من السعودية نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. يعني سيادة دكتور فاضل شكرا لكم ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك وأحسن الله عليك. مشاهدينا الكرام مستمعي الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ